ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. تفضل. هذا اليوم ممكن نسميه يعني تجاوزا أول يوم بعد الامتحان، لأن الأكثرية بكالوريات، واللي خلصاني من التاسع نعتبره كأنه اليوم أول نهار، كونه أول نهار من الدروس. هذا ممكن نعتبره أول نهار بعد الامتحان. في فرق بين امتحانك سويته وفي امتحان جاي على الطريق. إيش الفرق بيناتهم؟ في فروق جوهرية. أول شيء هذا الامتحان في أبشر احتمالات طلعت وفي تحس حلقة كون في شيء مرار، لأنه في شهر كنت خرجتك لتأخذ علامتين ثلاثة فيها وما حصلتها، أي في غصة. هلا بجوزك نوعا ما فرحت كمان، خلصت إنه تحررت مثل عن صورته من القفص. بس بقى كل ما بتتذكر بدها تيجي النتيجة بعد شيء 3 أسابيع إلا يومين، بعد يومين تحس حالك رجعت هيك عم تبلع ريقك. إيش بدي يصير؟ بدها تصير زفة، لأنه يا زفت عروس يا زفت ميت، واحد من اثنين، مزبوط ولا لا؟ فإذا بس في فرق بقى مع ذلك مع امتحان الثاني. إيش هو؟ إنه هالامتحان شو قد ما تخن تخن تخن ممكن ينعاد. رسب حالك المادة بتعيد سنة وسنتين وثلاثة وأربعة، يعني معك مجال تعيد سنة ثانية، يعني سنة الجاية خلاص تكون تربينا بنعود نشتغل شغل كويس. بس امتحان الآخرة ما منه فكه. امتحان الآخرة الضرب ضرب والهرب هرب. إذا جيت ونجحان مشي حالك، مالك نجحان بدها تتم الغصة من هون إلى يوم الدين. اليوم ثلاثة، يوم راح ويوم انت فيه ويوم ما راح تشوفه، يجيك ملك الموت قبل ما تشوفه، صح ولا لا؟ فالعاقل ما بتلهى باليوم اللي راح، لأنه الشيطان لما بيقاس بملهيك باليوم اللي راح، لو كنت عامل كذا كنت صار كذا، ولو سويت كذا بصير كذا، وإذا عملت كذا بصير كذا. خليك في اليوم واشتغل في اليوم، حسن أوضاعك اليوم، واليوم اللي ما راح تشوفه بلا لك إياه، لأنه ما راح تشوفه أصلا، مزبوط ولا لا؟ إذا هذا أول شغلة. الشغلة الثانية، ما بتحس حالك إنه أنت إذا دخلت 20 نهار الأيام على الفحص، أو إذا كنت من زمان مقدم تحس حالك جوات الفحص، إذا كنت دارس كويس يعني شفت حالك أو نص نص، تطلع بتسلم الورقة تأخذ 60 برياضيات، بتوصل على الباب صيت 150، تطلع على باب المدرسة صيت 55، تصل على البيت 50، تفتح لك ذيك تليفون بتصير 45، تحط ذا على خدك تبرك وقت لا لا لا لا. الصواب لما بصير هنيك نفس الشيء، على أساس أنت بدي يعني أخي بصلي وكذا، يعني بطلع على البنات شوي ما كتير، شوي شوي يعني منو شوي نو شوي ها شوي، تقول لحالك يعني إن شاء الله بصل هنيك راس بعد مثل ما بيقولوا، يعني بنفد بخلص مجهنم أخلى شي واحد يخلص. في ناس عينها ما يدنقها يا أخي، أنا بالذات في الجنة لازم تكون هيك دنقها برأيي، يعني ما ترضى أول جنة هيك تفتح الباب وتوقف على البرطوش على العتبة، لا فوق فوق اطلع هنيك بقى الطمع، هون الطمع المضبوط موت اللي بأول جنة. صح يعني واحد بيدخل الجنة والنعمة، بس بقى واحد بطمع، لأن يعني ضربة هون ضربة ما عاد تنعاد، هون اطمع تمام. فواحد نقول آه يلا إن شاء الله راسي بعد بدخل على الجنة وخلاص، بطلع انا هنيك لسه ما أو اول خطوه من المحشر اكل اول صواب، ثاني خطوه ثاني صواب، ثالث صواب، كانت 60 صارت تحت الكسر رسب، يعني تدخل على النار ابدا. شلون اهبل كثير امشي كثير، خذ مسام الكبار نبدا الكبار بعدين من صغير، تحب نبدا بالصغار نكبر ما بتفرق شلون بتريدوا، نبدا بالصغار يعني مو من الصغار شغلات صغيره، وافق رفيق واقف قدامك كذا حكى شغله ايه حكيت له شغله مسخرت عليه عتنكت بس خطا. شوف اذا جرحته فرق، اذا كان متعودين شوف فرق كمان بين متعودين على جرح بعضكم بين متعودين، معنى انه على الموانئ وما بزعل. شوف ها شلون بتعرفوا بزعل ما بزعل؟ مثلا ما شفته عم بستناك عشان يطق اللطه الثانيه ما تنزعج، شو انا ما بعرف خرج على قلبه ليكون له يا هو زعلتها يعني هيك بين معك ما امشي الحال هيك راح يقول لك لا لا انا ازعلك قلبه بغلي غلي صار. متى ما حسيته عم بستناك ينقرك النقره ما تنزعج، معناته الشغل اللي عم تسويه طلع. اذا كانت بالاساس يعني نوعا ما بتسويه مع ابوك بتسويه مع امك مع الغريب معناتها في انه معناتها غالبا في انه تمسخرت عليه انزعج منك، دير بالك كله الا اذية المؤمن لك شوفها كله. اعطيك مثال شيء اشبه لك، تصور انت قدامك الان ابو بكر الله يرضى عنه او خالد الوليد، مين بدك واحد؟ صلاح الدين. طيب واحد عادي يا اخي ما انه من هي مدير المدرسه استاذ من الاساتذه اللي ما بطيقون بس برك قدامك، يعني ما بطيقون انت بقى بس برك قدامك بتخجل بتغض نظر مزبوط لا بتبرك ادب. صور بقى اشبه لك اجى واحد قدام وبيك استاذ قدام ودخل اصبعته هيك انفه اطالع هيك وبعمل هيك بعمل هيك وطالع قدام الاستاذ، شلون بيكون موقفك قدام الاستاذ؟ يعني تستجري تعمله هيك عم تعمل هيك بالدابل والطالع؟ ما حدا بيستجري يعمل قدام واحد غريب يعني بحس حاله عم تطقطق من جوا، طب هل العمل يعني حرام؟ شوف شنو انك خجلت منه، استحيت منه، بقى هداك الأمر أخطر بكتير من هذا. يعني هداك عليه إثم، هذا ما عليه إثم، نعم فيها قلة أدب ربما، ربما إذا كان سأت له كتير مثلا، إذا عملت هيك ولزقت فيه ممكن هداك الوقت يصير فيها إساءة. ليش؟ لأنه صار يعني صار إيذاء للمؤمن. يعني هيك يا أخي لحالي أنا بلا ما عملت هيك، عملت هيك بس تحس يعني ما أقول في كل هذا بس هيك كلها تقول قرايبينك عم بيعرف تعمل أنت هيك، يعني ما طلع برا. فشوف قصدي، هل عمل اللي ما حد يحسن يقول إنه هو حرام؟ شنو انه استصغرت نفسك، فما بالك لما تجي تعمل حرام يقينا هو اذيه المؤمن. شنو لما وقف عمر ابن عمر الله يرضى عنه امام الكعبه وقال له ما اعظمك وما اعظم حرمتك، والذي نفس ابن عمر بيده للمؤمن اعظم حرمه منك. يعني تصور واقف قدام الكعبه وقلت له وجع في عيونك تستجري، بيجيك نفس تحسين تجرؤ؟ الا لما بتوقف قدام مؤمن تقول له وجع في عيونك، أتقل ما توقف قدام الكعبة ولو كانت صورة، ها صورة بسيك تو عليك تعمل هيك؟ نفسك ما بتطاوعك، نفسك ما بتطاوعك مع أنه صورة. فهم بالك مؤمن بقى كبسته كبوسة، مدت له أجرك الدركة على الدرج، أخذت له الميدالية اللي تبعت مفتاح بيته، خبيت له يا بعد بمزح معك، شحطه بالجيمة شلت له يا خبيته، وهلما كل شيء فيه إيذاء دير بالك، تجي على أساس على الجنة يعني راس بيت مسحة شغل شباب هنيك، ما عنده شغل شباب صاحبنا، متى ما شابك هنيك يا رب هيك طق يا أخي أبوس إيديك والله كتعب بزا معك ما بعرف طالع ها السريع عد عدا ونقدا، ما في دولارات هنيك، ما في دولارات ذهب هنيك، في حسنات، يا بتاكل هوا يا بتاكل هوا. فهمنا شلون؟ وحدة مثال اثنين، طلعت من فحص الفئة كتب أحسن منك وعلامي، آه بقلبك دو دو دو دو حاسد إن شاء الله بتغلط شغلة تاني، حرك ذنبك يا شيطان على اليمين قلبك، الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار. جارك فتح دكان قدامك شيء في شيء مشترك بينك وبينه، وزبونات عم تشكوا لعنده، اه يا لطيف تمنيت تزول النعمة، شوف اجى الحسد وقش ايش في عندك حسنات، عم قش وبزت لهداك وقش وبزت لهداك. هون ما في نشاية حسنه حسنه بالجمله، وبنفرق بالجمله عم شيل بحط جوالات اثنين، هاي شغلات بسيطه، شغلات ثقيله بقى، ثقيله ثقيله ثقيله. بيرك واحد والله صاحبنا عساس المجلس ما فيه يعني بيركين هيك وما ما حنتحرك، فبدي بدي احرك المجلس بشي شغله، قام صاحبنا الفهيم ما خطر بباله يحكي الا نكته بالكفريات، قال والله الكافر بده يدخل الجنه، قام قال له لا الله، قال له الله في عندكم مي بردي هون، قال له لا كله مي سالي من الدنيا بتغسل. ضحك الحيوان ما عرف ايش عم بصير فيه، هذا انبسط حسب حاله حك ضحك الموجودين، نسي حديث ان الرجل لا يتكلم بالكلمه يضحك بها جلساءه يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا، 70 سنة 70 سنة آي آي. فأنت تصور بوقت على رأس المادنة وزتيتك وصرخت آي آي، قال من دايقة صدقني، قال من دايقة تكون زلت سطف الأرض. إذا هي قال من دايقة وعملنا عملية حسابية البكالوريات العلمية، الساعة 60 دايقة، 60 اضربها ب 24 مشان يطلع بالنهار بيطلع 1440 دقيقة، 1440 دقيقة هي النهار، كل نهار انت عندك 1440 دقيقة، شوف شو قد 1440 دقيقة بالنهار، اضربها ب 360 بالسنة بيطلع على يمكن بحدود 525 1600 دقيقة، اضربها ب 70 مشان تطلع 70 خريف بيطلع تقريبا او يمكن نفس الرقم 32 مليون و 792 الف دقيقة. إذا شوف آي آي أقل من دقيقة بقى كم؟ آي آي آي آي آي آي أنت عم تمشيك بتواتر، لو اتصال لقعت جهنم، هاي هاي من كلمة حكيتها يضحك بها جلساء هاي الثقيلة، أو إذا كانت مثل الكذب حكى شغلة كذب شان بقى بمزح معكم بعد ما الفلج الأب أرضه والأم عندتها اللي في نصيب والولد ما أصار فيه، أنا عم بمزح معكم كتف الله، أنا والله فتحت نانتي قال جدي مات مع إيش كذا والتهج ولا هو وبيعرف إنه الخط مثلا مفصول لأنه نانتو كذا وهلو مجرى النتيجة بالأخير إيش؟ يهوي بها في نار، طبعا كل واحد حسب الفعل اللي فعله بيهوي بها في نار جهنم حسب البلو اللي عمل. هل بكالوريات هي؟ هل بكالوريات اللي مروا معي نوعين من البكالوريات، واحد هو دخلت البكالوريا وبتلاقي فتح حلقه هيك عم ياكل نسي الدين ونسي كل شيء، يا دوب صلاه الجمعه هاي صليها والصلوات يا دوب مقدم، هو داخل على الغرفه بدي اقدم حط ايده على اذنه مثل ما بقولكم الله اكبر، تجل لك هذيك النقرتين اذا كان او اربع الركعات تبعت الظهر اربع العصر، الله اكبر اذن العصر اسعى السري بوضوء واحد عشان ما يضيع وقته، دخل مباشره في صلاه العصر وصلاه الظهر صلاه العصر، وبقى الله اعلم ايش صار في حالته الدينيه، تهركت تهركت تبهدلت ايش صار فيها ما بنعرف، والمقابل واحد لا مبالي ما وسيء نهائيا، طلع على هذا الشر لكش قد مجنون أجدب أيرو يحفظ القرآن بدل هالوقت اللي عم ضيعه، هذا لا مبالي. جينا عند الشرع يا أخي أنت تنسيت دينك، يعني فهمنا تأخذ دنياك بس لا أنا عب الآخرة، أصلا أنا عم بدرس بكالوريا مشان يطلع لي مجال كويس، وإذا طلع لي مجال كويس بحصل رزق، وإذا رزق حلال يعني تعرف أنت مأمورين نحن بتحصيل الرزق وكذا، وأهلي برضيون، وإذا أهلي جبت علامة عالية وفلسف لي الأمور ظاهريا صح، بس عمليا ما هو مظبوط، ما بيشتغل الآخرة. ليش؟ لو كان بيشتغل الآخرة فعلا كان دخل قدم وطلع إيش ما كان يكون كتابته موسيقى. ليش؟ لأن هو ما بيشتغل الآخرة، رب العالمين أعطاك الأجر على عملك، أنت عملت عليك دخلت وطلعت إيش ما كانت تكون، بس أنت طلع يا الله ترجع هيك، يعني تطلع برات من القاعة هيك هيك هيك، بعدين خلاص بنزل هدول تحت هيك إنه طاول، يعني أنت بهدلت بدك بعتمر هاي التنسيم شاطخة عليك تمهد له الجو راح تعيد السنة، فإنه بتقول له والله جدنا ضرب السنة ماشي، هالديكورات كلها معروفة، بس الفكرة وين؟ لو كنت فعلا للآخرة عم تشتغل كلامك على زعمك كنت مثلا لأن أخذ أجرك، أجرك أخذته خلص ألف حسنة، أخذ ألف حسنة سواء كان جبت علامة 60 من 60 أو ما جبت، لأنه رب العالمين رح يأجرك على عملك ما رح يأجرك على نتيجتك. حظاية بالمقابل من قوله للامبالي، لو كنت فعلا أنت كمان يا قرر لا تقر، لو كنت فعلا صادق روح بهالوقت اللي أنت عم تعيب فيه على هداك الشري اشتغل وحفاظ قرآن، على قال لي هداك أخذ الدنيا وما أخذ الآخرة ظاهريا، وأنت لا أخذت الدنيا ولا الآخرة، مظبوط ولا لا؟ لو كنت فعلا صادق أنت ما بتقول أحسن ما تقر وتعلق عليه، أبروك أنت اشتغل نفس الوقت حفاظ قرآن، يلا نشوف أنت لا دنيا ولا آخرة. طبعا أكيد هذاك الشري يلي روح دينه مثل هذيك الأم قالت له يا ابني هلا الله خليك شال بكالوريا بس بلا صلاة جمعة، لا كلها كم جمعة وقت الفحص 3 أشهر 4 أسابيع ضربها في 3 اقطع صلاة جمعة مشكلة، بعدين تقضيهم تساويهم بكالوريا هلا قبل أول شيء خلصها خلصها وبعدين مش الحال بعدين مش الحال، هذا مو منطق. هذا صاحبنا صار مثل سيارة مهرتك عرفان التنكة، يعني مثل التوزوتو القديم عرفتوها هيك، جبنا دهين دهناه غيرنا الصاجر تبعه وطلعت كأنه بشكل شبح بس موتورة بقى داوي، يعني تمينا بالظاهر وتركنا الباطن، فهمنا كيف فكرة؟ طيب وحقيقة أنا بقدر شعورك، يعني سواء كنت من الشريهين أو يعني هذا اللامبالي ربما أقدر شعوره، أقول فعلا مسكين عم تجي حالات أزمات نفسية أثناء الدراسة بالذات، سواء كان تاسع شهادة أنا شهادي مجرد كان شهادة مع تصواب تاسع أو بكالوريا، وأنا واثق أنه تجي الأزمة النفسية من قبل البكالوريا قبل 2 أو 3 هو بسبب 11 تجي الأزمة بسبب دفش الأهل، بدخل على الدورات يعني بتحطم أول شهر شهرين بتبدأ أنفاس وبتطلع آخر 3 أشهر بشعر في حالة جنونية أو هستيرية مثل ما صار مع بعض أصحابنا من أهل الشهادات، بتلاقي ما تحس إلا هو بنص العز الدراسي والأهل بيركي بأمان الله لسمع من جوات الغرفة عن عن عن عن هتطلق الطاولة قدامه هتطلق الدبرياج هي وعن عن عن دخلت أمه إيش عم تسوي يا ابني طلعي وراي حط القلم هيك دبرياج وطلع فيه صارت والله صار بده يرفع عن نفسه بس هيك إنه ها يعني ها لا تصدقه طلعي وراي أنا لم يطلعي وراي بدك يعني تجيك حالات فعلا بقدر كمان هو السبب إيش هو أنا بقدر معك إنه في مواد حسبنا الله ونعم الوكيل بتلاقيها عبارة عن 100 كلمة أول درس محطوطة 30 كلمة صف شكل، ثاني درس بغيروا الصف بقيت 100 كلمة عفوا من 30 درس أو 23 درس ما أعرف كم درس، أول درس 100 كلمة مرتبة، ثاني درس تغير محلاته، ثالث درس تغير محلاته، رابع درس يعني كله نفسي إذا تحس حالك بعد خلص أول درس مندفع، بعد ثالث درس أو خامس درس تحس حالك كأنه أريان الشيء قبل المرة، أنت وين أريان بالمنام لا كنت نفس التعداد بس مغيرة مقلوبة كانت أول أخير والأخير أول، وتعالى بقى شلون تحفظها بقى بتحذف كلمات من عندك تقدم بتأخر اللي هو بقدر معك في شغلات يعني والله لازم تنحذف إيش الساعة من صف الصف الساعة مخطط بين لك أبوس إيديك وإيش تفدم مخطط بين لهلا تسأل طارق إيش معناته مخطط بين ما بيعرف بس بيعرف هيك ترسم دوائر وصار مخطط بين هذا الهيك معملو له هيك بالعاشر وصل وهيك فصل ما عرف شلون هيك والاستاذ ما بيعرف يشرح والطالب بالزول لحتى يفهمه ويسال اخوه الكبير ورفيقه وكذا واستفدت منه كبنا نستفيد منه وخلينا نستفيد منه نص الازمه النفسيه الازمه النفسيه تسمع 2 تسمع 3 كمان مزبوط ولا لا ما لا فيها فانا موضع شادي بقدر شعورك يعني ربما تجيك حالات تفكير بالانتحار مثلا هي خواطر يعني أثناء الدراسة تجي خواطر كثيرة في الماضي والحاضر والمستقبل تحلق في السماء وتنزل الأرض وصير ما شاء الله تحس حالك بروفيسور في مجال الأفكار متى ما خلصت الشهادة تلاقي ورقة في شيء بالتطبيق حقق كله حبر على هواء مو على ورق بس في منهم كويسين بسجلوا على ورق وآخر شيء بحطوه بسلة محروقات وراحت ورحنا بدك تنتحر قلت هذا الواحد تذكرت هذا بزمانه واحد بدي أعلمك طريقة في الانتحار بتعرفوا أمير الشعراء أحمد شوقي مو هيك عارفه أحمد شوقي أمير الشعراء شعراء وشاعر الأمراء نفسه أحمد شوقي المهم كاد أستاذ أرى بيت أحمد شوقي قم للمعلم وفيه التفجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا أرح. ليش؟ أنه معلم، تعرف ليش؟ هو بحكي لنا، قال شوقي يقول وما درى بمصيبتي قم للمعلم وفيه التبجيل، ويكاد يفتقني الأمير بقوله كاد المعلم أن يكون رسولا. لو جرب التدريس شوقي ساعة، لو جرب التدريس شوقي ساعة إيش درأ الحياة شو كآبة ومدرس أنا هون لو جرب التدريس شوقي ساعة لرأى الحياة كآبة وخمولة، حسب المعلم والدفاتر حوله عند الصباح بكرة وأصيلة، هون النكتة، فأرى حمارا بعد ذلك كله رفع المضاف إليه والمفعول، يا من يريد الانتحار وجدته إني رأيت المعلم لا يعيش طويلة. تنتحل بسرعة عود تصير معلم، ما لفيها شيء لم تصير. هاي نرجع لموضوعنا، الفات مات ونحن أولاد اليوم، مظبوط ولا لا؟ نحن أولاد اليوم، بعدين نحن أولاد اليوم. طب هاي إذا فتحت أبواب إيش نعمل؟ بعطيك اقتراحات، بعطيك اقتراحات، وأنت إيش بدك؟ أنا بفصل وأنت بدك تلبس، بدك ما تلبس راحتك. واحد، ابدأ في ختمة القرآن، ما بتحسن تحفظ قرآن؟ ابدأ في ختمة، بتحسن تحفظ؟ الله يقويك، ختمة أقل من ختمة كمان إن شاء الله، بس برمضان من رمضان لرمضان وبتلاقي الغبرة صارت هيك أرتال على المصحف. ابدأ بختمة. واحد اثنين، رح نعمل إن شاء الله هون درسين في الأسبوع تجويد لمن يحب، كل واحد حسب مستواه نرتفع فيه. اثنين ثلاثة، عندك الأشرطة العامة سواء كان الدروس مثل هون يعني مثل حكاية مرتكين، نهار بوقف عجرين، نهار بوقف عراسه، نهار كذا، ايه مرتكين حسب يعني حسبني شي شغلة انا بيركون يعني، والله لو تعرف شوي من زنوبية تحط اجرك في ظهر تقولي فيه بهالقرع، خلينا يعني حارتنا ضيقة ونعرف بعضنا، كل واحد خبص خبصة عبو جنب، بس بقى الفرق بقى بين البلحق حاله وبسكج انبعج وبرقع وبخيط وبدل وبسوي، بين واحد بعج بكبر بكبر اخير بكشف بعدين بياكل هواء، فرق كبير بيناتهم اكيد، بس نيتهم عم بنبعج، ما في حدا ما عم بنبعج، هي كل ابن ادم خطاء. طيب فعندك الدروس هي، عندك لا عندك همه اكثر، خذ الدروس العلميه اللي عم نسويها بين فتره وفتره، في عنا الخميس القادم ان شاء الله بعد العصر درس من الدروس العلميه، الموضوع الثالث تذكروا اللي كان موجود، اخذنا الموضوع الاول اقتراحات ترخيص الكتب، والموضوع الثاني كان لماذا العلم وماذا اطلب منه وكيف وإلى متى، والموضوع الثالث راح يكون إن شاء الله بيوم الخميس القادم لماذا ومن وإلى ما وكيف أدعو، لماذا ومن وإلى ما وكيف أدعو، وراح أحكي إن شاء الله في الدرس القادم حصرا عن كيفية التدريس سواء للصغار أو للكبار عموما، طبعا التدريس المادة الدينية إنجاز التعبير أو القرآن يعني بالنسبة للصغار أو الكبار، راح أحكي بشكل مفصل إن شاء الله فلي بيحب. فإذا عندك كمية أكثر تأخذ الأشياء طاي خذ ورخص عشان تستفيد، أما قد سطوع ده مزرير أنت عم تاكل ما مشي الحال، نعم أحسن بلا أحسن من ما بسمع، فإذا ما لخصت الكوس أقلان تحس حالك كأنه قد سطوع ده مزرير مثل أمع رايحة، خليك تستفيد منها. اثنين، إذا كان لا لك من هدول لك من هدول لك ترقى بيناتهم، خذ في أشرطة كلمات توجيهية، هاي الكلمات توجيهية لا هي للمرتكين مثل حكايتي ولا هي للمتخصصين، بين بين تبني حالك شوي وتستفيد شوي وهيك يعني نص نص، موجودات كلياتهم اللي بده. احتمال ثالث او احتمال رابع، اشرط الكتب كمان ذكرنا ايش كتب ممكن تستعيرها من هو ممكن كذا تلخصها كمان. احتمال خامس، هذا كله مشان ايش؟ مشان مثل بقول نعوض الشغلات اللي راحت علينا، الدعوة الى الله. هلا انت قدم طلب انتساب لا اله الا الله محمد رسول الله، طلب انتساب لا اله الا محمد رسول الله ببلاش وحسبه؟ لا مو ببلاش، ما دام دخلت الامه المحمديه صار في عليها ضريبه، ضريبه سهله كثير ما تحسب في شيء، تتمثل بقوله تعالى على سيدنا النبي قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. شوف انا ومن اتبعني، ما دمت امه الرسول عليه الصلاه والسلام فقدمك هالضريبه، كلمه حلوه شو بتر فيها؟ تفضل على الجامع شفته في درس ايش رايك نمشي مع بعض ختمة القرآن، خذ الكتاب حلو سمع على الشريط اعطيني رايك بالشريط شوف هالكتاب والله بيعجبك، يعني 100 كلمه ممكن تعطيها، اخذه انتفع ما عم صلي مثلا تارك الصلاه صلى كم حسنه بياخذ منها؟ مليون، تاخذ مثل مليون، انت تكون عطشه فنجان قهوه تاخذ مليون، طب اجت مليون، لك مو زمانك حكيت مع فلان طيب إذا ما يمشي الحال لك تأخذ أجر، بس إذا مشي الحال فأنت حاول يمشي الحال، يعني حاول تمشيه، يعني شو يعني برطله يعني أدفع له حتى يمشي الحال؟ لا، بس بأسلوب. ونحكي هلا بالدروس الجيش على طريق كيفية الدعوة إلى الله، نحكي إن شاء الله عدة أساليب ممكن تصير وسيلة. وصدقني كثير في واحد زمانته قال لي يا أخي والله عندي أنا المعلم عم بشتغل عنده لا بصلي، والصناعية اثنين ثلاثة ما بصلوا. قلت له احكي معهم، قال لي ما خرج، حكيت معهم ما مشي الحال. قلت له طيب يلا هي شريط تارك الصلاة، الله أخذه سمع عدوه قام ايش عمل؟ اخذ الشريط ونزل على المحل، هو عم بيشتغل تشكل الشريط وبدي صاحبنا ابو يا تارك الصلاه، انت ما بتصليش لي يا حبيبي الله، انت ليه بتزعل ربنا؟ هو هيك الشريط، فانت ليه بتزعل؟ هو زعلك، هو زعلك حتى تزعله؟ بتلاقي قال لي ما احس الصلاه الجاي. قلت له معلم اول صانع، ثاني صانع، ثالث صانع، تطو الله اكبر، بعد شوي صانع يا جماعه، بعد شوي صانع بالجامع. كم حسن اجته هذا؟ حد. ودير بالك كل ما بتخلي الواحد مثلا هذا تارك فروض وتارك نوافل، قمت خليته يرجع لفرض، هذا خلاه يرجع لنافلة، لما ترجع لفرض أجره أكبر. أي فرض أجره أكبر من السنة، احفظوها هي عموما، الفرض أجره أكبر من السنة، فإذا رجعته لفرض أجرك يصير أكبر. إذا ابدأ في المهم فالأهم، ابدأ بالأهم فالأهم فالأهم، وهيك أنت ماشي. واضحة شلون صارت الفكرة؟ طيب نعم مش الحال. طيب إذا في أنا نسيان أقول لك شغلة، في اقتراح مشان دائما شوف قال لك هي بعيده يمكن مليار مره وبعيده مليار ومره مشان ما تنساها ابدا، وشكل ما بتشوف واحد تعلمه اياه. في شغلات حسنات انت بارك عم تشتغل رصيدك، هاي احفظها سجلها على ورقه كلمه دراجعها، لانه اذا غفلت عنها هيك بتلاقي واحدنا صار عنده كومه حسنات وانت بارك عم تكحت بشي شغله من السنن مثلا، بتاخذ عليه اجر. بس هداك عرف شلون يصيد الحسنات اخذ اجر اكثر من اجرك. شلون؟ نيه، نية. يعني شنو النية؟ سأعطي لكم أكثر من مثال، بضرب لك هلأ مثال عملي لأنه عملي كثير. تصور الآن أنت طلع خالد بن الوليد أو طلع صلاح الدين الأيوبي وجامل معركة ضد الصليبيين أو ضد اليهود الآن، تطلع لما بتطلع؟ تطلع نعتبرك صادق، شو بتاخذ أجر؟ شو إذا كنت صادق تاخذ نفس الأجر لو كنت معه، إذا كنت صادق وبقلبك يكون عندي هلأ مليار ليرة لحط كل ياتر تعليم الطلاب القرآن وهدايا وأساوي كله كله كله، وببقى أنا يقع أبو يعني بيعطيني خلاص. لو شوف صادق أنت إيمة تبين صادق؟ لما تحق المحوية طبعاً تضحك عليه بجوز تقول لي أنا صادق، يعني بجوز أصدقك بس ما خرج أعطيك الحسنات عند رب، يعني تبين صدقك. إذا كنت صادق نفس الأجر تماماً بتاخده، ما بنقصك ولا وتكايه. إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله علماً وآتاه مالاً، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، ورجل لم يؤته الله علما وآتاه مالا، ورجل ما آتاه الله علما ولا مالا. الدنيا لوحدنا دول أربعة. الأول آتاه الله علما ومالا فهو ينفق بما علمه الله في وجوه الخير. هلأ ثاني رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول لو أن عندي مال فلان لأنفقته في كذا وكذا وكذا، هو صادق فهما في الأجر سواء. تركب بيتك عم تشرب فنجان قهوة بس أنت صادق، هذاك عم تعذب روحه بده نفس الأجر. إذا كنت صادق حط تحت 50 خط وبالفوسفوري وزركشها، وإذا بدك تحط عبرانية وكل سبعتين ثلاثة كتاب العلوم حط صادق صادق صادق، شو ما تنسى يعني شغلة.